بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيما سبق كنا عرضنا ما بوب له الشيخ تحت عنوان فصل في طريقة أهل السنة العملية، ثم أورد قول شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وإلى أن قال: وأيضا اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قالوا في الهامش: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان من حديث الإرباض ابن سارية رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح ليس له علة، ووافقه الذهبي. وقد نقل الألباني في إرواء الغليل تصحيح جماعة من أهل العلم له. الحديث أوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قوله اتباع معطوف على اتباع الآثار، يعني من طريقة أهل السنة اتباع الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية العهد إلى غيره بأمر هام. ومعنى عليكم بسنتي إلى آخره الحث على التمسك بها، وأكد هذا بقوله: وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ أقصى الأضراس، فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس، مبالغة في التمسك بها. والسنة هي الطريقة ظاهرا وباطنا، سنة وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة، لكن هناك خلافة نبوة وهي خلافة الخلفاء الأربعة، نعم، وستة أشهر من خلافة الحسن بن علي تتم 30 سنة. وقد ورد أن خلافة النبوة 30 سنة، ثم بعدها ملك ورحمة، وأول ملوك المسلمين وأفضلهم معاوية رضي الله عنه، وهو صحابي كاتب الوحي وخال المؤمنين، ثم بعده ملك عضوض، وكلها ما دامت يعني تجمع جميع المسلمين فهي خلافة. كانت الخلافة في بني أمية، ثم انتقلت إلى بني العباس، ثم انتقلت إلى العثمانيين من الأتراك، ثم لفظها أتاتورك وألغى الخلافة بزعمه، ثم حمل راية النبي صلى الله عليه وسلم الملك عبد العزيز رحمه الله مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى أقام للمسلمين نواة جماعتهم وموئل فئتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين على ما يحب ويرضى، أن يجمعهم على الكتاب والسنة. قال: وأول من يدخل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الراشدون. ثم يأتي رجل في هذا العصر ليس عنده من العلم شيء ويقول أذان الجمعة الأول بدعة، لأنه ليس معروفا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نقتصر على الأذان الثاني فقط. يقول الشيخ ابن عثيمين: فنقول له إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على دين الله بمعارضته، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم. ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل، وهو أن بلال يؤذن قبل الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا لصلاة الفجر، ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر عثمان بالأذان الأول يوم الجمعة. قال: لما رواه السائب ابن يزيد إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرجه البخاري. شلون التأذين الثالث؟ هي ثلاثة الإقامة الثالثة. نعم أحسن. فأمر عثمان بالأذان الأول يوم الجمعة لا لحضور الإمام ولكن لحضور الناس، لأن المدينة كبرت واتسعت، واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمعة قبل حضور الإمام، من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام. فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة. فالواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتذر عن هذا الصحابي، ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. هل نعرف مثال؟ أقول: هل نعرف مثال لمخالفة يعني أبو بكر خالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؟ هل عمر خالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؟ هذا في يعني تصور افتراضي، تصور افتراضي، وإلا ما نجد مثال أن هؤلاء الخلفاء الأربعة أو الصحابة يعني خالف أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك. إذا كان خالف النبي في شيء ربما ينبهه الآخرون ويرجع، كما في مسألة الجد، ميراث الجد ونحو ذلك. أي نعم، مسائل اجتهاد نعم تبين. يعني الشيخ رحمه الله ذكر تصور جميل، يعني لو فرض تصور افتراضي، إذا خالف كلام الصحابي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، فالواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتذر عن هذا الصحابي، مثل يعني نهي عمر عن التمتع بالعمرة في وقت الحج. أي نعم، فهذا ليس مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهاد لأن لا يعطل البيت من يعني المعتمرين والعمار والحج نعم في سائر السنة. ولهذا قال ابن عباس لما يعني حصل في يعني هو يرى ابن عباس أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى وتكون عمرة، فقيل له يعني أن عمر يخالف أو أبو بكر، فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني لا يصح أن نعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح بقول غيره مهما كان. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم هذه للتحذير أي أحذركم، والأمور بمعنى الشؤون والمراد بها أمور الدين. إياكم ومحدثات الأمور، المراد بالأمور أمور الدين، أما أمور الدنيا فلا تدخل في هذا الحديث. إيه نعم، حدث السيارات وطيارات وأشياء دنيوية ما نقول إنها محدثة وأنها بدعة، بل إن بعض المخترعات يعني تكون مقوية للسنة وللإسلام، مثل الميكروفون هو لا يعاند الأذان ولكنه يزيد في انتشار الأذان ورفعه، فهذا ليس بدعة. والنظارة التي يستعملها الإنسان من أجل توضيح أو تقوية البصر هذه أيضا لا يقال إنها بدعة، لأنها أمور دنيوية يعني تعاند السنة. قال لأن الأصل في أمور الدنيا الحل، الأصل في أمور الدنيا الإباحة، إلا ما قام الدليل على حظره، فما ابتدع منها فهو حلال إلا أن يدل الدليل على تحريمه. حتى بعض الناس يعني سبحان الله الذي كان يعني علمه ضيق أو نظره ضيق كان يتورع من أن يركب السيارة إلى الحج، وطبعا ما في دليل يحرم ركوب السيارة أو ركوب الطائرة أو ركوب رنعة، لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر، العبادات الأصل فيها المنع، أمور الدين الأصل فيها الحظر يعني المنع، إلا ما قام الدليل على شرعه، فما ابتدع منها فهو حرام بدعة، فهو بدعة حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. قال الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية، يعني هي فرع من قوله إياكم ومحدثات الأمور، ففرعها فإن كل بدعة ضلالة، فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة، كل بدعة ضلالة. هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم، وهو لفظ كل، فهو تعميم محكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق بيانا، وأصدقهم خبرا، فاجتمعت في حقه أربعة أمور: أعلم وأنصح وأفصح وأصدق، صلى الله عليه وسلم. نطق بقوله كل بدعة ضلالة، فعلى هذا كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن شريعة الله فهو مبتدع. يعني لو ذكرت مثال ربما يخالفني فيه الكثير، لكن للتوضيح، مثلا السبحة، بعضهم يبالغ فيها ويأخذ سبحة طويلة وخرج مثل البيض، ويزيد تزيد المبالغة إلى حد أنه يسجد ويعد فيها التسبيحات وهو في السجود، يعد بالسبحة، والمشروع أن يضع أصابعه مضمومة تجاه القبلة، ترك المشروع وصار يعد بالسبحة، وهذا ليس مطلوبا منها. يعني الله سبحانه وتعالى لن يضيع عمل عامل، وعليه أن يعد سيئاته ولا يعد حسنات مضمونة. أي نعم. وتقول له: يا أخي الرسول له سبحة؟ لا يستطيع أن يقول نعم. أبو بكر له سبحة؟ لا يستطيع. لو كان للرسول سبحة أو لو وجدتها معلقة في أي نعم، حتى يكذبون ويزعمون أن بعض الصحابة يعني أبو ذر أو له سبحة، ثم يستدلون بحديث بعض الصحابيات أو ما أن عندها زنبيل فيه نوى أو فيه حصى مملوء، فتسبح وتأخذ حصى تفرغ الزنبيل، وإذا فرغ أعادتها حصاة حصاة مع كل حصاة تسبيحة، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليها بعد وقت وقال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن أو رجحت بهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا العمل، بل أرشدها إلى ما هو أسهل وأفضل. أي نعم. ثم أيضا في مسألة السبحة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات. أصابع مستنطقة، هل سبح بكن يوم القيامة أو لا؟ فالتسبيح بالأصابع عبادة، ترك التسبيح بالأصابع ترك عبادة، ترك سنة، واستعاض بها بهذا الخرز. أي نعم. وبعضهم يتخذ مثل المسابح الفخمة اللي لها خيوط ممتدة كأنها يعني يأخذها للأبهة وللرهبنة والهيبة، خاصة عند بعض المخرفين. الله المستعان. يقول: أنا أنسى، أنا أضبط بهذه السبحة. يا أخي النسيان حاصل لك حتى لو معك هذه السبحة، لو أنك تعد من أول إلى آخر قد نسيت تفاصيل ما قلته، إلى درجة أن بعضهم يعتقد في هذه السبحة فيفرطها فرطا وتسمع لها طقطقة فقط ويكتفي بهذا، وهو لا ينبس بشفة. سبحان الله، الغلو مشكل. الله المستعان. نعم. فعلى هذا كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن شريعة الله فهو مبتدع، يعني لم يكن على شريعة الله فهو مبتدع. فالجهمية يتعبدون بعقيدته التعطيل، تعطيل ما أثبته الله عز وجل، ويعتقدون أنهم منزهون لله، والمعتزلة كذلك، والأشاعر يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة يثبتون سبعا وينفون الباقي من الصفات وهكذا. والذين أحدثوا أذكارا معينة يتعبدون لله بذلك مثل دلائل الخيرات ونحوه، وإن كان فيه صحيح وفيه يعني أشياء المفروض ألا يشتغل بالقرآن، ألا يشتغل بها عن القرآن الكريم، لكن بعضهم يرى أنها أفضل من القرآن ويعتقدون أنهم أجرون على هذا. والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا، كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال كل بدعة من بدعهم فهي ضلالة، ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة لأنها مركب ولأنها انحراف عن الحق. نعم، مركب منحرف عن الطريق. والبدعة تستلزم محاذير فاسدة، فأولا تستلزم تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها دينا فمقتضاه أن الدين لم يكمل. ثانيا تستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة فأكملها هذا المبتدع. ثالثا تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها، فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص وهذا خطير. رابعا من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة اشتغل عن سنة، كما قال بعض السلف ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة. نعم، البدعة ما تقوم إلا على أنقاض سنة. خامسا أن هذه البدع توجب تفرق الأمة، لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق ومن سواهم على ضلال، وأهل الحق يقولون أنتم الذين على ضلال، فتتفرق قلوبهم. فهذه مفاسد عظيمة كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة، مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. إلى ما تشوف أصحاب الأذكار يعني المبتدعة يقسمون يعني لا إله إلا الله إلى قسمين، فيقول لا إله ويلتفت يمين، لا إله مدري كم 200 مرة، إلا الله كذا مرة، أو يقول الله الله الله الله، أو بعد ينتقل من هذا ويقول هو هو هو، كل سفه يعني مثل ما قال الشيخ، انتقل بهم الأمر إلى يعني سفه في العقل وخلل في الدين. قال وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة أو ستة فقد أخطأ، وخطأه من أحد وجهين: إما أن لا ينطبق شرعا وصف البدعة على ما سماه بدعة، وإما أن لا يكون حسنا كما زعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فقال كل، فما الذي يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ يعني يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة. فإن قلت ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين خرج إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان فقال نعمة البدعة هذه، فأثنى عليها وسماها بدعة، رواه البخاري. فالجواب يقول الشيخ، فالجواب أن نقول ننظر إلى هذه البدعة التي ذكرها هل ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا. لأن قلنا البدعة يعني تعريف العلماء لها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. قال فإذا نظرنا ذلك وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال ثم تركه خوفا من أن تفرض عليهم، فثبت أصل المشروعية وانتفى أن تكون بدعة شرعية. ولا يمكن أن نقول إنها بدعة والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلاها، يعني أصلها مشروع، فما زاد من جنسها فليس بدعة، هو مشروع. وإنما سماها عمر رضي الله عنها رضي الله عنه بدعة لأن الناس تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد بل أوزاعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط، فلما جمعهم على إمام واحد صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولا من هذا التفرق. فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة فقال لو أني جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، فقاما للناس بإحدى عشرة ركعة، فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم، فقال نعمة البدعة هذه. إذن هي بدعة نسبية باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة أخرى، فهذا وجه تسميتها ببدعة. وأما أنها بدعة شرعية ويثني عليها عمر فكلا. وبهذا نعرف أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه كلام عمر رضي الله عنه. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام، فنقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة، ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها. يعرف هذا ببيان سبب الحديث من سن سنة حسنة. سبب الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حين جاء أحد الأنصار بصرة من الدراهم، يعني من الدراهم، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر مجتابي النمار، وهم من كبار العرب، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حالهم، يعني لما رأى في وجوههم من الفاقة والفقر وهم من كبار العرب، فحث الصحابة على الصدقة. فأول من فعل هذا رجل من الأنصار أتى بصرة تكاد تعجز يداه عنها، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن هذا الصحابي يعني ابتدعها من عنده. فدعا إلى التبرع لهم، فجاء هذا الرجل أول ما جاء بهذه الصرة فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن الصحابة بعده تتابعوا لما فعل هذا، يعني كان مشجعا لهم فتتابعوا. أو يقال المراد بالسنة الحسنة ما أحدث ليكون وسيلة إلى ما ثبتت مشروعيته كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحو ذلك. وبهذا نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا بل هو متفق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، اللهم صل وسلم على رسول الله، فكلامه لا يتناقض، لكن التناقض هذا يعني في ذهن المتلقي يكون ما فهم، ما أعطى النصوص حقها. اللهم صل وسلم على رسولك. قوله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، هذا علمنا واعتقادنا، وأن ليس في كلام الله من كذب، بل هو أصدق الكلام، يعني حتى أصدق ليس على التفعيل أو نعم الأفعل ليس على بابه، بل هو يعني أصدق الكلام. فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن، وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون، وإذا أخبر عن شيء بأن صفته كذا وكذا فإن صفته كما أخبر كذا وكذا، فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به، ومن ظن التغير فإنما ظنه خطأ لقصوره أو تقصيره. مثال ذلك لو قال قائل إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت، فقال وإلى الأرض كيف سطحت الغاشية، ونحن نشاهد أن الأرض مكورة، فكيف يكون خبره خلاف الواقع؟ طبعا ليست مكورة، يعني هي بيضاوية كما يقول علماء الهيئة. فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع، ولكن فهمه خاطئ إما لقصوره أو تقصيره. فالأرض مكورة مسطحة، وذلك لأنها مستديرة، ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة، وحينئذ يكون الخطأ في فهمه، حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. هذا بعض يعني من سمع بهذا من يعني إن شاء الله أصحاب النوايا الصادقة صاروا يعني ينكرون على يعني من يذكر أن الأرض كروية وكذا، ويقول هذا من مساوئ المدارس الحديثة، وفصلوا أبناءهم عن المدارس وصاروا يعيبون، يعني يقول هذا من الأفكار الدخيلة ومن الأفكار الإلحادية. قال فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله، فلازم ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في كتابه، سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته. قوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي هو الطريق التي كان عليها السالك، والطرق شتى، لكن خيرها طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم ذلك ونؤمن به، نعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق، ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم كامل تام، فهو خير الهدي، أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي. فإذا كنا نعتقد ذلك فوالله لا نبغي به بديلا، وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان، حتى لو جاءنا لو افتراضية لو جاءنا قول لأبي بكر وهو خير الأمة وقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني بالذين يعني يقدمون مذاهب الفقه عبارات الفقهاء على النص الصريح الصحيح؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن في مذهب أبي حنيفة كذا وكذا، لكن في مذهب الحنابلة كذا وكذا. سبحان الله، إذا افترض يعني أنه خالف فنحن مع الدليل نترك قول كل أحد حتى لو كان أبو بكر، فكيف بمن هو دونه؟ أي نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم عن جابر. ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه إما مقصرين عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإما غالين فيها، بين متشددين وبين متهاونين، بين مفرط ومفرط. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون وسطا بين هذا وهذا، بين المفرط وبين المفرط، بين المتهاون وبين المتجاوز الغالي. قوله ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. ويؤثرون، يؤثرون أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائر أصناف الناس في الخبر والحكم، فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد. فإذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصار القرآن يكذبها فإننا نكذبها. تأتينا أخبار مثلا يعني أصحاب الآثار والتنقيب وكذا قد يبنون عليها أخبار قد تكون مخالفة، فتجد الناس يغرمون بهذه الاكتشافات ربما يصدق، والقرآن يكذبها. فنحن لا نقدم يعني على كلام الله كلام غيره مهما كان. مثال ذلك اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح، وهذا كذب لأن القرآن يكذبه، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وإدريس من النبيين، استشهاد جيد. كما قال الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. إلى أن قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فلا نبي قبل نوح إلا آدم فقط. وقوله ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي طريقته وسنته التي هو عليها على هدي كل أحد في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأحوال وفي كل شيء، لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قوله ولهذا، ولهذا اللام في قوله ولهذا للتعليل، أي ومن أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أهل الكتاب والسنة. لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما، ومن خالف الكتاب والسنة وادعى أنه من أهل الكتاب والسنة فهو كاذب، لأن من كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه ويلتزم به. قوله وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. قوله وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. فالجماعة اسم مصدر، اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة، فالجماعة هي الاجتماع، فمعنى أهل الجماعة أهل الاجتماع، فمعنى أهل الجماعة أهل الاجتماع، لأنهم مجتمعون على السنة متآلفون فيها، لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. طبعا ما يمكن يجتمعون على السنة حتى تخرج أهواؤهم يعني من هذا المبدأ وهو اتباع السنة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان قصده أن يتبع السنة، ما كان قصده أن يتبع السنة من أجل فلان أو علان أو من أجل الجماعة الفلانية أو من غيره، إنما قصده أن يتبع السنة. أنا أتبع السنة وأنت تتبع السنة وهذا يتبع السنة، إذا بنا نجتمع على غير ائتمار وعلى غير يعني اتفاق سابق، إنما هو توفيق بحسب المقصد، كل يقصد اتباع السنة فيجتمعون حتما. أما يعني من كان مقصده أن ينصر هواه، إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك. ولما يعجب الإنسان بنفسه أو يعجب برأيه أو يرى أنه أفضل من غيره، نعم، فهذه هي المصيبة وهي الطامة، هذه هي الإبليسية. وهو سبب الضلال. اليوم أحد الإخوة أو أحد الناس أراد أن ينكر على شخص، لأنه شخص في الحقيقة بعد ما اكتمل باب السلام في الصفوف فجر جاء، ربما يعني جاء تخطى بعض المصلين أو يعني حال بينهم وبين قبلتهم، مرور بين يدي المصلي لا يجوز، لكن لست متأكدا أن هذا الذي تكلم هو يصلي. إذا به ينطلق عليه ويقول آذيت وآنيت وما اجلس حيث ينتهي بك، كلام يعني لا بأس، لا هذه اللحية التي تحملها، يعني كيف تحملها وأنت جاهل، يعني استهزأ باللحى واستهزأ وخرج عن طوره، فيا ليته سكت. على كل حال هذا ما يعني ما وافق السنة، لم يوافق السنة، ولهذا هو معجب بنفسه ومعجب أي نعم، وهو يعني أحمق، وهذه مشكلة الأحمق. بعد الصلاة أراد شخص أن ينبهه، لأنه هذا أخطأ وأنت أخطأت أخطاء كثيرة، فالأولى يعني أنه لا يكون تنبيه بهذا الشكل. كيف تعير، كيف تقول اللحية هذه؟ قال نعم اللحية ليست مقياس العلم. من قال لك أنها مقياس العلم؟ لكن كونك تستهزئ بها، مع أنه له لحية لكنها لحية يعني مهذبة مشذبة، أي نعم، الله المستعان. على كل حال أنا لم أسمي أحدا، لكن هذا وقع ويقع كثيرا، أي نعم، حتى بعض أهل الحمق كان ينكر على أناس يتمون صلاتهم، تأخروا في الصلاة، فيقول أنتم اللي تلحقون، الله لا يلحقكم بالصالحين. يعني هذا إنكار لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الحاصل أن من التزم السنة بعلم أنه مثل ما قال الشيخ مجتمعون على السنة متآلفون فيها، لا يضلل بعضهم بعضا، ليس لأحد منهم رأي في هذا. نعم، ما أعجب برأيه، إنما يقصد اتباع السنة، ولهذا لا يتعصب له، لا يتعصب لرأيه. نعم، لأنهم مجتمعون على السنة متآلفون فيها، لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا، لأن كل منهم مصيب للسنة، بخلاف أهل البدع. أهل البدع يلعن بعضهم بعض ويبدع بعضهم بعض، ولهذا وجدت كلام يعني لبعض الكتاب المفكرين قال إنه أهل البدع لا تجد يعني فرقة منهم لا تجد فيها رجلين على قلب واحد، على قلب رجل واحد. مثل الخوارج لا يمكن أن تجد رجلين من الخوارج على قلب رجل واحد، ولا الرافضة، يعني كل من خالف السنة أهل البدع، لأنهم فرق، سموا فرق. أما أهل السنة والجماعة سموا الجماعة، لأنهم اجتمعوا على مبدأ لا يتفرق. قوله: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، هذا في استعمال ثاني لغوي، حتى صار لفظ الجماعة عرفا اسما للقوم المجتمعين. وعلى ما قرره المؤلف تكون الجماعة في قولنا أهل السنة والجماعة معطوفة على السنة، الجماعة معطوفة على السنة، ولهذا عبر المؤلف في قوله: سموا أهل الجماعة، ولم يقل سموا جماعة، فكيف يكونون أهل الجماعة وهم جماعة؟ يقول الشيخ: نقول الجماعة في الأصل الاجتماع، فأهل الجماعة يعني أهل الاجتماع، لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلا عرفيا. على كل حال، وفي الحديث حديث الفرق: كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل قال: هي الجماعة في لفظ، وفي لفظ: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: والإجماع، قوله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الأصل الأول الكتاب، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع، الأصل الرابع الوزن، القياس الصحيح. والقياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات في قياس الطرد، والتفرقة بين المختلفات في قياس العكس. أما التفرقة بين المتماثلات فهو فاسد، قياس فاسد في قياس الطرد، والتسوية بين المختلفات قياس فاسد في قياس العكس. هذه خلاصة تعريف في القياس. والقياس الصحيح إذا كان صحيحا التسوية بين المتماثلات في الحكم، والتفرقة بين المختلفات في حكمها، فهو يعتبر أيضا أصل من أصول الأصول التي يعتمد عليها دليل، وقد يستدل له ببعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اجتهد رأيي. يعني نعم، يقيس النوازل بأشباهها. قال: نعم، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الكتاب والسنة، يعني به الدليل الثالث، لأن الأدلة أصول الأحكام حيث تبنى عليها. والأصل الأول هو الكتاب، والثاني هو السنة، والإجماع هو الأصل الثالث، ولهذا يسمون أهل الكتاب والسنة والجماعة. فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ومن شرطها ألا تكون متناقضة. الكتاب لا يتناقض، السنة لا تتناقض، السنة لا تناقض الكتاب، الإجماع لا يناقض الكتاب والسنة. إذا ناقض الكتاب والسنة فليس إجماعا. أين؟ وهكذا في القياس أيضا لا يناقض الأصول الثلاثة السابقة. قال: أما الكتاب والسنة فأصلان ذاتيان، وأما الإجماع فأصل مبني على غيره، إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا حصل إجماع وتحقق فإجماعهم حجة. ولهذا ولله الحمد ما تجتمع أمة محمد إن شاء الله إلى يوم القيامة على الشرك. يحصل فيهم الشرك لكن لا يجتمعون عليه. أي نعم. قال: أما كون الكتاب والسنة أصلا يرجع إليه فأدلته كثيرة، منها قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والعلماء يقول: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا. ولا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب ومنكر للقرآن. فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليه. طبعا إذا كان ينكر السنة مثل بعض الفرق الضالة الخوارج أو بعضهم، كيف يصلي الظهر أربعا وهي لم تذكر في القرآن أربعا؟ كيف يصلي العصر أربعا؟ كيف يعني يأتي بالعبادات المفصلة وهي لم تكن مفصلة في القرآن بل في السنة؟ الله المستعان. قال: وأما الدليل على أن الإجماع أصل فيقال: أولا، هل الإجماع موجود أو غير موجود؟ قال بعض العلماء: لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص، وحينئذ يستغنى بالنص عن الإجماع. لا، الإجماع موجود في وقت في القرون الثلاثة حقيقة موجود، لكن بعد تفرق الأمة تفرق الصحابة يصعب يعني دعوة الإجماع كما قال الإمام أحمد بن حنبل: فمن ادعى الإجماع فهو كاذب، لأن الأمة تفرقت. لكن في عصر الصحابة وعصر الخلفاء الراشدين الإجماع موجود. نعم. فمثلا لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة خمس، فهذا صحيح، لكن ثبوت فرضيتها بالنص هذا نوع. نعم، لما هناك أشياء أجمعوا عليها من غير نص، وهي مباينة الله لخلقه. ليس في القرآن أن الله مباين لخلقه، لكن أجمع المسلمون على ذلك، أجمع أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل الاتحاد والحلول والوحدة. قال: ومجمعون على تحريم الزنا، فهذا صحيح، لكن ثبوت تحريمه بالنص. ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم، فهذا صحيح، لكن ثبوت تحريمه بالنص. لكن هناك أشياء لا نص فيها، كما ذكرت مباينة الله لخلقه، مثل مباينة الله لخلقه، نعم هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني في وقته، وما يدريه لعلهم اختلفوا. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل عن أبيه. وانظر أعلام الموقعين لابن القيم، أو إعلام الموقعين صحيح، لأنه ليس كتاب للأعلام مشهورين، ما هو كتاب يعني قواعد فقهية، فهو إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال: والمعروف عند عامة العلماء أن الإجماع موجود، وأن كونه دليلا ثابت بالقرآن والسنة، لكن إذا خالف القرآن والسنة فهو ليس إجماع. فمن ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة اكتفاء بالإجماع، وهذا الاستدلال فيه شيء. نعم، بشرط لا يخالف الكتاب والسنة. نعم، ومن ذلك قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، استدل بها الإمام الشافعي على أن الإجماع حجة وموجود، واستدل أيضا بحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون، لكن أين الألباني حسنه، أين وغير الألباني، أين حكموا بأنه يحتج به، إذا قالوا حسن يحتج به. قال: لكن يشهد لمتنه ما سبق من النص القرآني. فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل، وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع أثبتناها بهذا الإجماع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة حجة. نأتي للقياس. قوله: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، فهذا الوزن هو القياس. الأصول الثلاثة هي الكتاب والسنة والإجماع، يعني أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل باطن أو ظاهر، لا يعرفون أنه حق إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجد له دليل منها فهو حق، وجد موافقا غير مخالف فهو حق، وإن كان على خلافه فهو باطل. قوله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، هذا القول الفصل في الإجماع الذي ينضبط. نعم، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه السلف الصالح، وهم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابعوهم. ثم علل المؤلف ذلك بقوله: إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء، لأن الناس تفرقوا طوائف ولم يكونوا كلهم يريدون الحق، فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال وانتشرت الأمة، فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور. فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثة فإنه لا يصح دعواه الإجماع، لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، وهل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف سابق، ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. إيه، كلام صحيح، لا إجماع مع وجود خلاف معتبر، يعني من الذين خلافهم معتبر، فلا يصح أن يأتي إجماع بعدهم يلغي خلاف هؤلاء المعتبرين، ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. تجمع الأمة على شيء ويأتي متأخر ويخالفهم، فهذا لا يعتبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا جميعا على الهدى والتقوى، وأن يجمع ألسنتنا على قول الصدق وأعمالنا على العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدري من هو صاحب السؤال هذا عشان يوضح لي مقصوده. يقول: هل يجوز أن أصلي الظهر لأنه فات ميعاده مع صلاة العصر جماعة أو جمع بالحرم بنية الظهر؟ إيش نفهم من كلامه هذا؟ يعني كأنه يعني فات ميعاد صلاة الظهر أو ما صلى الظهر في وقته، ولما جاء وجد يعني صلاة العصر مقامة، فهل يعني يصلي معهم بنية الظهر؟ طيب متى تصلي العصر؟ يعني تصلي العصر منفرد بعد صلاة، فأيهم أفضل أن تصلي ما بذمتك وهو الظهر؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها. فالذي أراه لك أن تصلي الظهر ولو فاتك ما فاتك يعني من جماعة العصر، وإذا انتهيت من صلاة الظهر الحق إن لحقت الجماعة فبها، وإن لم تلحق بجماعة العصر فعلى كل حال يعني لا يلزمك وذمتك مشغولة. بعض الناس يعني يجوز هذا، أو بعض الفتاوى يستفتون، نعم، لكن الأولى أنك إذا كان ذمتك مشغولة بصلاة أن تصليها ولو منفردا، ثم إذا أدركت الجماعة صلي معهم صلاة الحاضرة. كونك تصلي صلاة العصر في جماعة أفضل من أن تصلي الظهر الفائتة في جماعة مع اختلاف النية. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا منه صاحب السؤال هذا أيضا، هذا يعني من الأسئلة التي ما أدري وش يقصد صاحبه. أنا أولا ودي أني أعرف صاحبه علشان يبين لي ماذا تقول في الخطبة التي يعمل بها الشيخ عبد الرحمن السليس. يعني وش رأيك بالشيخ عبد الرحمن؟ بقول للشيخ عبد الرحمن أنه مبتدع، مع أني ما أدري وش النصوص التي تراها مبتدعة. يعني على كل حال مثل هالأسئلة هذه يا أخي اشتغل بما هو أنفع لك. هو يذكر واقع بعض الناس، يقول بعضهم يتابع وبعضهم لا يتابع، يقول إنه بدعة، وبعض الآخر أي لا يصلي يجلس في الركعتين الأخيرة ويقول إنها بدعة. الله المستعان، الله المستعان. هذا كله يعني يد الله مع الجماعة. إذا لم يقل هجرا ويدعو، فالدعاء خاصة في القنوت، في قنوت الوتر مشروع، أو في ختمة القرآن، يعني عند كل ختمة دعوة مستجابة. فالله المستعان. على كل حال هذا يحتاج إلى يعني أن الإنسان إذا كان مخبرا الصحة في خبره، وإذا كان مدعيا في الدليل. أي نعم. والذي نظنه بالشيخ عبد الرحمن السليس إن شاء الله وهو الخير واتباع السنة. هل جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة؟ وهذا أيضا من أسئلة الفتنة. على كل حال الشيخ ابن باز سئل عن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ فقال: ليسوا من أهل السنة والجماعة. إذن الجواب بلا يا شيخ. وقال: إن كان الجواب بنعم فإننا نرى منهم ما نرى منهم إلا المخالفة الصريحة والواضحة للكتاب والسنة. هذا الجواب قلت لك بلا، يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة، يعني على هم باعتبار يعني في مقابل الرافضة ليسوا رافضة. وتقسيم يقسم هكذا: أهل السنة والرافضة. هم ليسوا رافضة، هم من جملة أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، لكن حينما يزيدون قسما رابعا في التوحيد ويقولون توحيد الحاكمية ويطلبون الحكم، ليسوا من أهل السنة في هذا المجال. فأهل السنة لا يطلبون الحكم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والإمارة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل، نعم، فمن أوتيها أعين عليها من غير مسألة، ومن أوتيها بعد المسألة وكل إليها، وكذلك القضاء وكذلك سائر الولايات التي فيها يعني سلطة وفيها تنفيذ. أي نعم، الله المستعان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، ما قال ليكونوا يعني عملوا الصالحات ومنها طلبوا الاستخلاف، لا، الله هو الذي يستخلف. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. على كل حال الإخوان المسلمين هم من المسلمين، الإخوان المسلمين هم من المسلمين. الإمام حسن البنا هو الذي أسس هذه الجماعة، وفي كتاب له اسمه العقائد، هذا موجود عندي الكتاب، ولو علمت أن هذا السؤال يرد أحضرته. لم يذكر للمسلمين في العقيدة إلا التفويض أو التأويل، ما ذكر منهج أهل السنة والجماعة وهو الوسط بين التفويض والتأويل. قول الإمام مالك المعنى معلوم والكيف مجهول، كيف نفوض علمه لله، أما المعنى العام فهو معلوم. وإذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، الاستواء. أي نعم، لم يذكر هذا المنهج، وزعم أن في نصوص القرآن ما يوهم التشبيه، وهذا ليس صحيحا، بل جرى على ما قال صاحب الجوهرة الأشعري: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لم يتعدى هذا الطريق، فإذا هو لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات، وكذلك لم يحقق توحيد القصد والطلب في رسالة التعاليم للإمام حسن البنا. إذن ما حققوا كمال التوحيد، لكن ليسوا خارجين من الملة، هم من المسلمين. أرجو أن يفهم هذا الكلام ولا يزاد عليه، يعني ما أي نعم. ومن شاء أن يطلع على كتاب الإمام حسن البنا العقائد فهو ميسور وموجود، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويردهم ويرد شاردهم إلى رشده، حتى السلفيين اللي يقولوا السلفيين أو ما أدري، يعني كأنهم شاركوهم في طلب الحكم والتحزب وألفوا أحزاب، هي المصيبة الحزبية، من انضم إليهم فهو من الإخوان المسلمين، ومن لم ينضم إليهم ليس من الإخوان، ولو كان من المسلمين، ولو كان إمام الحرم. وقد ذكرت قبل هذا قصة، يعني ذكرها شكيب أظن أو ذكرها الله أكبر. كل حال للكلام